والآن مع الشريط 44 بعد 100 على 1. قلت من الشيخ سعيد من غير بعد ما ذكرني أنه كان طالبا في الجامعة لما كنت أنا أدرس وأنا أدرس في دمشق. كيف أظن أنك أنت حضرت يعني عندي أحيانا؟ ما أنكر ولا أعترف. لا أعتقد، على كل حال أنا ما عندي علم يعني مبسط في القضية، لكن يقينا هو حضر عندي بعض الدراسات وبعض الدروس. أما أكون كان طالبا في الجامعة فهذا الكلام اليوم. نعم. هذا من الفوائد اللي جاءت عند دخول المستشفى، وقلت لهذا مما يدخل في عموم قوله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بعد ما كان المقدم من قضاء الله تعالى. الله أكبر. وقلت له كلمة مناسبة كان متعود وهذا. سألت أنا متى أصبت بهذا؟ قال من سنة ونص تقريبا. أيوه. ذكرت بعض الأحاديث التي يظن هذا المعنى. قلت له هذا ليس على سبيل التعليم وإنما على سبيل التذكير. أيوه. أذكر يا شيخ أنت كلام دكتور خسارة لك بخصوص يعني. أيوه. أيوه. إذا وجدت كثيرا من أعمالك في هذه الجنة. خليني يمشي معك من جانب صغير. نعم. لأن جانب صغير ما يمشي فرد كبير. نعم. نعم. والفرد كبير مطول يعلق. فلو أن يعلق على كتاب مخطوط هذا راح ياخذ من وقتي وذهني أكثر مما أنا متخصص فيه. لأن مثلا الفرد الكبير كالجانب الصغير بكثير من الرموز فيها خطا. مع ان المفروض ان هذا الكتاب لما تنوي صحيح ولو بعض الشيء. فانا لو بدي اتوجه لتحقيق الكتاب وتمييز صحيح وضعيف هذا ياخذ معي مني زمن طويل وطويل من بعض. الشيء السبب الثاني اذا السبب الاول هو المطلوب وميسر ورجوع إليه وتأمين صحيح المعرفة. السبب الثاني لو أردنا أن نتوجه إلى مكان كبير فهذا راح من مسنون. بعدين كيف ينشال؟ أوكي؟ لا يمكن المشروع إلا أنك تطلع الجانب الكبير صحيح الجانب الكبير لوحده وضعيف الجانب الكبير لوحده. لو فرضنا إنسانا عاش دهرا طويلا من الزمن هو رسول صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الشهور ما كذا في يومين أو لنقل أسبوعين، ما كذا صام يوم وأكل يومين، هل هذا يعني يخدم في قولنا في أنه يصوم صلى الله عليه وسلم؟ لا، غير مجرد. أحسن، هذا الجواب سؤال. لكن هل يعني يستمر هذا الصوم ولا راح يوم أراد ها هم هو ليش أنا ضربت لك مثال الصوم لا إدراك غالي يعني بده يشتمل بالمنازل المتعلقة بأيام الصوم هذا ما يخرج عن كونه صام صام لا يدع عن الشر صيام الأيام العيد مثلا لا عن هذا يعني يخرج عن أنه صام صام لا يدع ما عنده ممكن يكون في شرع داود عليه السلام ليس في رؤيات من عن صيامها ممكن هذا ولا مش ممكن هذا بيأكد لنا نحن أتباع محمد عليه السلام أن القضية مش قضية صيام داود هل القدوة للقدوة وأننا إذا لم نصم صوم داود عليه السلام هل القدوة للقدوة ما نخرج من ذلك على أنه لم نصوم صوم داود عليه السلام بل صمنا صياما هو أفضل من صوم داود عليه السلام إذا تصورنا أنه ما كان في شريعته أيام منه عن صيامنا قالت في عندك نص انه صيام الاثنين والخميس افضل؟ لا طيب سؤال ساقط اذا سؤال ساقط ها؟ ليش ربما؟ ما دام انت ما عندك نص انه صيام الاثنين والخميس افضل الصيام وعندك على العكس نص بخلاف ذلك ربما ولا يقينه ها يقينه ولا ربما طيب بعد الناس وشو صار الله يرحمه بسؤالي أنا نعم ما هي النية والله؟ هذا الجزاء اللي ما بيجي الخبر. نحن كان أول ما بحثنا أن الجزء نحن أتباع محمد عليه السلام يكون صيامنا أو إذا صمنا يوما وأفطرنا يوما يكون الوقت اللي هو صوم داود عليه السلام ممكن يكون أفضل من صوم داود عليه السلام ليش؟ قلنا من الممكن أنه لم يكن في شرع داود عليه السلام النهي عن صيام أربعة أيام العيد بل يمكن ما في عنده عيد أضحى وعيد فطر في رأيات وما في عنده نهي عن صيام يوم الجمعة. نحن في عندنا هذه المناهي، فمن جمع بين الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن النهي عنه ما بيكون أفضل من ذاك الذي اقتصر فقط على الإتيان بما أمر به؟ هذا هو. فنحن حينئذ لما ننضم إلى طريقة صيام يوم أو إفطار يوم، هذا يصحب داود اجتناب المناهي من الأيام كيوم يوم الجمعة ويوم السبت، بيكون صيامنا أفضل من متابعتنا وشرد الصيام يوم إيه يوم لا، ولو كان يوم إيه يعني الصوم الإيجابي وقع يوم الجمعة ولم يتقدمه في يوم الخميس. ما بيكون هذا الأفضل، هذا شرد الصيام على مذهب داود عليه السلام والتوخط، فإنما الأفضل أن نسرد الصيام على مذهب محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه أمر وفيه نهي، حيث ما أمرنا به التمرنا وحيث ما نهينا عنه تماما. ولكن شو أحسن احتمالين؟ فإذا نحن نفعل هذا، نحن إذا نفعل هذا يعني نصوم صومه ونفطر فطره، ولا أنت غلطت في الجواب، يكون الجبن إذا كان ما غلطت فإذا الجواب صحيح. يعني هو الذي يصوم صوم داود صام قليل ترك الجمعة مش خامس شرط. لا أنا بهم سؤالي هذا. معليش معليش. خامس خميس ترك الجمعة خامس شرط. نعم. يقال كذا من صام الأربعاء ترك الخميس صام الجمعة. أنا خلته. نعم. يقال إذا من هذا. طبعا. لو كملتها. طبعا لو كملتها فقلت طبعا لا. ليه؟ لأنه يختلف الحكم من الجمعة ومن الشرط. أنا لا أقول ما أنا أقوله عليه. هذا. لما أنت تتفق معي في الجزئية أنا برجع أدراجي وأتفق معك في الجزئية. ليه؟ لأنه أنت نعم؟ هذا ذلك أنا برجع أقول لك أصدت بما قلت بالنسبة للإنسان الأربعاء مثلا يوم لا وإذا الخميس فهو مفطر وثاني جمعة فهذا فعلا ما قصر صيام الجمعة. نعم ما يوجد بالنوس بسم الله قال أيما شرف من الشاهد طبعا اللي ما يصلي هو وتخرج المتجددة شر من التي تصلي وتخرج المتبرجة مرتين؟ لا يعني ترك الصلاة كفر تبرج معصية بلا شك شيخ المعرفة عن كل واحدة وفي القراءة الفاتحة فيها هي تكفي لو أن بالنسبة للسنن اللي هي طبعا كالقيام وغيرها طبعا يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة طب لو قرأ في الراتب يا شيخ في أي شيء لو قرأ ماذا؟ بعد الفاتحة بالراتبة بالسنن الراتبة ما في قرأ من السنن الراتبة والقريبة سنة لو ما قرأ في الفريضة فلا صحيحة بالتالي لو ما قرأ النوعية من السنة فلا صحيحة لكن لو قرأ فهو أفضل كالفريضة نعم إذا نعم الأنف يتطور في الم... لو تطور مثلا القرآن وقرأ الفاتحة بعدها طبعا القرآن ما تيسر فلو تبدأ نفس الشيء بالسنة الراتبة ما في فرق. جزاك الله خير. حياك. إخوة الإيمان والآن بعد الفترة الثانية. شباب. ما هو الموضوع المختلف اللي يمكن يكون في معنى الأول في الشارع؟ أنت أقوى أنت تصل التأثير هذه الأسبوع من أخي الله ما أشتركوه لا أخذ فيه في هذه الأسبوع عند دراسة الجودة لا أخذ فيها أنا هيجي جمع على أسبوع على أخوان فبقنا بنأخذ يبقى نعمل هذه الأسبوع وقوى يعني أسبوعات العمل جدا ما خلص من الله عليك وما كان مستمنا رجحنا ما عندنا وعجبنا ايش ولا يعني في اجابه طيب يعني الاقوال حتى للعلم عندكم يمكن هذه الاقوال من بطلان بكذا انه هذا قول باطل لكن تجد انه في يعني لما تقرا في الادله وتشوف على علم العقل تجد ان هذا راي وجيه مش باطل لانه بالدعوه وهذه حصلت فعلا في اكثر من قضيه واكثر من إذا تكون جادا في الله يجب أن تنظر إذا نفذت المسألة التي قال فيها بعض العلماء أن القول الذي يخالفنا باطلا مع ذلك أن تكذب بهذا القول وجاهة ودليلا ثم تقول إحنا فيه ما هو؟ موضوع المسألة بكثرة الذنوب لا بكثرة الذنوب الصغيرة وكبيرة إيه نعم فعلا وجدنا من الناس مثل إذا بعد الحمد لله وغيره من العلم يقولون هذا قول باطل لا يزال في إصرار على أنه هذا قول باطل. كمل كمل الجواب. الوجاهة. أيوه. الوجاهة. أيوه الوجاهة بالمرصاد. الوجاهة الشيخ بيقول إنه تكثر الصلاة. بدك من الشيخ أنت. لا لا لا خذ دليله. خذ دليله. شو بدك من الشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والخريخ إذا كان الدليل معهما تمام إذا هم نفس الأدلة اللي إحنا نستعملها هم يجبوا أن نعطيها هذا خلاف كلامك من هذا كلامه نحن بدنا قول يقول فيه بعض العلم باطل والدليل قام على ثانية على بطلانه قام على بطلانه فيه قول الأئمة إذا جبت أقوال العلماء إذا تمر على الأدلة لأن أقوال العلماء تجد المسائل كلها بدك تسمع كلامك الزاهر المسيد دول؟ لا سمعت لا أقوال العلماء مش بس الأجيلة فقط لكن في كل دليل واحد اسمع كلامك قلت أن يكون باطل ولا زلت أقول هذا القول يقول هذا قول باطل يعني لك فما دليل الإسلام؟ هل كان في دليل كنحن معهم وإن لم يكن فيه دليل فهو مقبول باطل نحن أجلنا الجواب يوجد وقلت أنت أنت إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا من قول الدليل ورددنا من يخالفه وإن كان مس عليها دليل فإنها نرجح ونعذر الآخرين يعني كل من الذي أنت نشبتها في سيد الماضي ما بالدم إليه الجديد. شو جوابنا عن من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه؟ حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لأن هذا بالإهمة نحن من الله العملية. نعم؟ نعم؟ يلا من دي وقتنا نبحث إلا في المسألة في قولان. هل تكون في هذه الحالة هل يمكن أن تكون صلاة على حقيقتها؟ هل يمكن أن تكون صلاة على حقيقتها؟ مكسر الدين ومكسر الدين حتى لو ما يعني شك فيها أو فكر في شيء. أي بني وكبار وصغير؟ لا كبار وصغير. نشوف شو سؤال كبار وصغير. ليش ربطت بالمقتدين؟ في عندك أنت إمام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول أن يصلي صلاة مستحق بها تكفير الكبائر؟ إذا ليش سألت السؤال بالضايع؟ هذا هذا كثير طبعاً. شو السؤال مخربط وأنت مهندس؟ هل البحث في إن الصلاة صحيحة ولا مزعيها؟ البحث أنها مكفرة للكبائر ولا لا؟ الله يهديك. إيه الأمين؟ صلاة صحيحة ما في إشكال. الصلاة صحيحة إذا جاء بالأركان والواجبات انتهى الموضوع. أنا ما خشع في الصلاة. طيب هذا ما خشع في الصلاة صلاة صحيحة. لكن هذا ما يستحق أنه تكفر ذنوبه كلها. وهذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها تذكر خير الله إذا كان قبل. أيوه طبعا فهمنا. لذلك أنا قلت آلفا مبيع البحث أنه يكفر كبائر الصغائر هذا عيني عند الله، لكن نحن نتلع بنوعي صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نصف معين من التكفير ولا كل التكفير؟ يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكفر الصغائر. طيب أي صلاة بتكفر الصغائر؟ شايف شلون؟ عشان نهون عليكم يعني أنه صلاة اللي بتكفر هذيك الصغائر كلها. صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون في بعض الناس، أما أكثر الناس لا. أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم، أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان، فيقال شرعاً ظلوا. لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أيضا كثير من الناس نقدر نقول اليوم صلاتهم أسقط الفريضة عنهم، أما أن صلاتهم كثرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو صغائر ما نقدر نقوله، لأنه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر أو الكبائر، ما في خلاف بينهم أنهم يقصدون الصلاة الكاملة. فوين هذه الصلاة الكاملة؟ لذلك أنا بشوفكم بين وقت أنتم الشيخ أبي عبد الله أحمد وغيره إلى آخره، شيء اللي فيه يتعلق بأنفسكم بإصلاح عبادتكم. أما الكبائر ولا الصغائر يقول عند الله عز وجل إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال إن وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخره. ثم كان آخر ما يدعو في آخر صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره. يعني هل أنت انزلت شوية عن سؤالك؟ إيه؟ حتى نفهم على بعضنا. يعني في الأول كان السؤال عام، هلا دخل تخصيص. إيه؟ هنا. في الأصل الحديث فقد خانه له صحيح. ثانيا ما في عندنا ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما يخص نفسه في الدعاء إذا دعا جهرا كما هو سؤالك الآن. لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع من كل من الأمرين، إذا جهر الإمام الدعاء لأمر الله لقنوت النوازل، لو سألتك عن دعاءك عن سؤالك يتعلق بدعاء القنوت ولا غيره، فما في عندنا يعني ما يجهر فيه الإمام في الصلاة إلى دعاء القنوت. ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء لنازل نزلت المسلمين، وبدعي جدا حين ذات أن يكون الدعاء الجماعة. ولذلك كان رسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أنه يدعو لضعفاء المسلمين ويدعو على الكافرين. فإذا ليس في الصلاة ما يشرع فيه الدعاء جهرا إلا دعاء القنوت، قنوت النازلة. وحين ذلك الواقع هو الذي يفرض أن يكون الدعاء مش للفرد وإنما للمسلمين جميعا. وما لكله نحن لا نقول أن لا يجوز للمسلم أن يعم المسلمين بالدعاء، لكن نقول أن المسلم إذا دعا لنفسه لا يستحق العقوبة الشديدة التي تضمنها ذاك الحديث الضعيف. طبعا كصحيح ما في أي حديث أخرجنا في ضعيفه، لكن بعد ما نشهد أن سمع الرسول عليه السلام رجلا يدعو لنفسه فقال له أعيننا عم يعني، لكن هذا حديث يعني واهي جدا لا تقوم به حجة. أي نعم. لا أنا لقلت شيئان. الشيء الأول أن جاء ذكره في سورة الصلاة تحت بالهامش أن الرسول عليه السلام لما علم الحسن بن علي بن أبي طالب دعاء القنوت اللهم اهدنيه من بيت الآخره، زاد النسائي في رواية عليك الإسراء الآن والاستماع، زاد النسائي في آخر الحديث وصلى الله على محمد النبي الأمي. هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي علمه الرسول الحسن زيادة غير صحيحة. وبنيت على ذلك أنا في تعليق على صفة الصلاة أنه لا يشرع القنوت الصلاة في القنوت لأنه حديث غير صحيح، ونقلت كلاما للعلم بن عبد السلام في هذا الصدد ويصرح بأن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة. ثم جلت أيام ورأت أيام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ، وحققنا الكتاب وطبعناه الحمد لله وإذا به يوي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله عنه، كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول، إذا تبين لنا خطأه فسرعان نري عنه. فلما لخص صفة الصلاة في الجيل الصغير المعروف تلخيص الصلاة اهتملتها فرصة فذكرت في الكنود هذه الصيغة، واعتمد في ذلك ليس على حديث النسائي ضعيف وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا لعاز عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهي كل كنود ما هذا مش دعاء بالنازلة. نعم بس انت جبت مثال الله ما اهدني، هذا الدعاء قليل في لوتر. هذا الذي نقول هو بارك الله فيك قلوت لوتر ورد ما في غيره. مثل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. ورد قلوت النازلة حسب النازلة، يعني هنا هل اللي بتشاطروا في الابتداء خلي يبتدعوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين ولا يبدأ به القلوت العادي. ما له علاقة هذا خطأ، هذا خطأ خطأ شائع. مش يتخيل يناسب الحادثة يناسب النازلة. أي نعم ليس بمشواري من الدعاء أقصد يعني أن أفضل الدعاء استجابة هو دعاء بظهر الغيب. فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك. أقصد هذا. شو سؤالك الآن؟ نحن ما انكرنا هذا، لكن نحن نقول الصلاة تعرفوا اشياء ملتزمة بكيفية معينة. هذا اولا. ثانيا لما بدي حديث قد قاله يخالف هي صلاة الرسول عليه السلام. اما ان يقال ان الانسان مسلم يجب ان لا ينسى أخاه المسلم في الغيب أن يدعو له، هذا الحديث صحيح وارد من الله. نعم ما تصير شريعة بينك وبين ربك لبعض الناس من المسلمين فضل هذا ما وردوا إلا تجبر. هذا أشكال الدعاء كل مرارا وتكرارا. خطبة الجمعة شرعت للذكر والتذكير وليس للدعاء، ولا فرق عندي بين

اللهم اغفر لنا ما قدمنا عقب مثلا الصلاة في السجود وهكذا في دبر الصلاة. إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص. وقمة الكلام الشريف التالي، إن كان بصيغة أفراد لا يجمع، وإن كان دعاء من عند نفسه فيدعو إلى